طبعا السنين أرثر. تعال نتكلم على الستيج رقم 3 اللي هي الستيج اوف هيلينج. ستيج اوف هيلينج تعال نشوف كيف يتم الهيلينج. هذا كورنيا الألسر والحمد لله هذه الكورنيا الألسر اهي واضح انها من نوع الايه؟ واضح انها من نوع الكلين. يا ترى الألسر دي لما تيجي يحصل لها هيلينج مين اول حاجة؟ مين المتسرع؟ الإيروسولية بتيجي اول خطوة في الهيلينج. اول خطوة خالص في الهيلينج اسمها ايه؟ ابيثيليالايزيشن. يبتدي الابيثيليا بيحصل له ميتوزس اهو هذا الابيثيليا اهو ولا الابيثيليا يحصل له ميتوزس من الايدج اوف ذا ارتر ويحاول يجي من هنا ويحاول يجي من هنا عشان يغطي الايه؟ عشان يغطي الارض. بذمتكم ده منظر هيلينج؟ لا انت محتاج تحط هنا ايه لسه ايه؟ محتاج تحط هنا ايه؟ فايبروزس كويس؟ هيا بيها مش طب افرض قطع يا بيه ماشي خلاص اتفضل ماشي معلومات التكييفات دي مش هينفع ده تقييم خليهم يشغلوه والله كده شغاله سنه ما شاء الله. طيب ماشي يبقى اول خطوه ايه يا جماعه؟ اول خطوه في الهيلينج من فوق مين؟ الابيثيليايزيشن. الابيثيليال بدا يلحق انا محتاج احط هنا فايبروزس يعني محتاج خليه اسمها ايه؟ مين اللي بيعمل فايبروزس؟ خليه اسمها ايه يا جماعه؟ فايبروزس. المين سورس اوف فايبروزس هو الايه؟ اكيد موجود فين الفايبروزس؟ الدم فين؟ في الليمبال بلاد. مفيش عندي دم غير فين؟ في الليمبال بلاد. طب وبعدين اعمل ايه؟ مطلوب من الليمبال بلاد ديشن تبعت لي هنا فايبروزس. انا اسفه جدا ليه بقى الروت ميمبرز مش عايزه تساعدني ليه؟ للاسف الفايبروبلاستس اللي جوه ما بتتحركش. زمان لما كنت احتاج من الروت ميمبرز دي غيزه كانت تبعت لي. احتاج منها انفلامات روفيل تبعت لي. انا محتاج منها ايه دلوقتي؟ فايبروبلاست. للاسف الفايبروبلاست نوت موبايل. طب وبعدين؟ تضطر البلاد فيسلز شوف بقى البلاد فيسلز تضطر بنفسها انها تخش لحد القرص عشان تحط لي هنا ايه بقى؟ فايبروزس. شايف المصيبه السوداء اللي قدامك؟ Now the cornea becomes ايوه انا زعلان قوي ليه؟ يعني انت منفعل قوي ليه؟ ما انا بقالي حصتين عمال اقول لك ان الكورنيا ايه؟ vascular now it becomes vascular. هيحصل حاجه اسمها vascularization of the cornea او بناء على الفاسكولاريزيشن يبتدي يحصل هنا ايه بقى؟ بعد الفاسكولاريزيشن fibrous tissue formation. حد يقول لي ال sources of fibroblasts inside the cornea. في سورس انا قلته من البلاد فيسلز كان في خلايا من اهو ممكن تتحول الى فايبروبلاست. اسمها ايه الخلايا دي؟ كيراتو سايت. يبقى في عندي تو سيل ممكن الكيراتو سايت تتحول لفايبروبلاست بس بتخلص بسرعه. لو الالسر عميقه لو الالسر كبيره مش هيكفيني ان السيلز دي تتحول لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل ايه؟ فاسكولاريزيشن. عايز اقول لك ايه؟ ان مش كل الالسر بتلحم بفاسكولاريزيشن. الالسر اللي انا متاكد انها بتحمي بفاسكولاريزيشن لما يكون الالسر ايه؟ الالسر اللي هتحتاج بلود فيسل السوبرفيشال ولا الديب؟ الديب يبقى هيحصل فاسكولاريزيشن لما يكون الالسر لارج او ديب يعني ولما تكون مارجنال. يعني ايه مارجنال؟ لما الالسر دي تكون قريبه من تكون هنا مش من هنا تكون قريبه من ايه؟ من البلود فيسل. طالما قريبه من البلود فيسل يبقى البلود فيسل هتخش لها. يبقى مش كل الالسر بتلحم بفاسكولاريزيشن لازم الالسر تكون لارج. ها يا جماعه large and marginal. الخلاصه ان البلاد ان الكورنيا بيكمل بس كده. طب وانت زعلان ليه يا دكتور؟ بعد ساعه مش عارف ايه ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ ما ان شاء الله البلاد فيسلز دي بعد ما تخلص شغلها ترجع تاني. نو انت الموضوع يقول لك ايه بقى؟ جمله مشهوره the cornea once vascularized always vascularized. يعني طالما دخل البلاد فيسل في القرنيه طول المنهج طول المنهج طالما البلاد فيسل دخل في القرنيه ما تقوليش انه هيرجع تاني. هذه البلاد فيسل هتفضل طول العمر. ايوه صحيح البلاد فيسل دي هتقفل بعد كده بس هتسيب مكانها ايه؟ بيرمننت اوبيك لاينز. يبقى تعالى ناخد مشكله الفاسكولاريزيشن. رقم واحد ان البلاد ان الكورنيا وانس فاسكولاريز اولوز فاسكولاريز. عشان كده البلاد فيسل دي هتسيب لي ايه طول العمر جوه القرنيه؟ بيرمننت اوبيك لاينز انسايد ذا كورنيا. خلاص هتسيب لي ايه؟ permanent opaque lines inside the cornea. The cornea هتنسون هضحك عليكم بعد يقول لك البلود فيسل داخل العين ما ياخد علاج البلود فيسل ترجع. The cornea wants to vascularize. The blood vessels will leave permanent opaque lines inside the cornea. اول مشكله. طب المشكله الثانيه حتى عارف البلود فيسل دي تسببت في وجود ايه هنا؟ فايبروز يعني كورنيال لا ده كومبليكيشن ده كومبليكيشن الثاني كورنيال اوباسيتي ان وام وال هقولها حته دي انواع الكورنيال اوباسيتي اسمع لي يبقى البلاد بريشر تسببت في وجود ايه يا جماعه في وجود كورنيال اوباسيتي يقول لك مالكش حق بقى يا دكتور الكورنيال اوباسيتي دي ما تحطهاش في الكومبليكيشن ليه اعمل حاجه عشان عمليه الكورنيال اوباسيتي دي ده اي واحد عنده كورنيال اوباسيتي المفروض اشيلها وحط مكانها قرنية جديدة وخيط هنا اسمها ايه العملية اللي انا شرحتها دي عملية الترقيع عملية بنسميها ايه كيراتو ايه كيراتو بلاستي طبعا كلام انت انت انك هتعمل كيراتو بلاستي بصوا يا جماعه ايه مشكلة دايما الكيراتو بلاستي ان المناعة بتتعرف على الجراف الجراف دي بجيبها من واحد نايم تيجي يحصل ايه في الجراف دي ريجكشن المناعة اللي هي الدم صح ايه رايك الدم بلاد فيزلز دي جايبه لي المناعة قريب من الجراح ودايما يحصل ايه عايز ما يحصلش ريجكشن لازم تقفل هذه البلاد فيزل يبقى ايه المشكله الاخرى في الماسكولاريزيشن لو انا اني كراتو بلاستي ومعاها ريجكشن ده الكراتو بلاستي ويل بي ريجكتد خلاص يبقى دي المشكله الاخرى ان هيحصل ريجكشن لاي عمليه ايه لاي عمليه كراتو بلاستي ماشي نعم هتقفل مش بتقفل كومبليتلي بتقل حجمها وشويه بيقفلوا وشويه بيقفلوا فاتحين فاهمني؟ ايه ده بقى؟ بقول اللي انا قلته كورنيال ألسر لحمت بأوباسيتي وعشان تلحم بأوباسيتي ده خلاها ايه؟ ما ده اللي كل اللي انا قلته ده خلاها بلد اهي المنظر رسم خط ايد والمنظر الحقيقي اظن مالكش فكره صح؟ ايه ده بجوزكم لا 20 سنة كويس وجاي ايه الناحية كده هنا؟ هينفع تتجوزني انا ما تخافش من انت من دلوقتي تعود يا عيال ما تعرفيش كده يا جماعة عادي خلاص بصوا بقى معايا زي ما انت شايف ايه وضع دلوقتي كورنيال ألسر صح؟ ده خلاها ايه؟ بلاد فيزل ثابت مكانها كورنيال وبس هو ده اللي انا قلته اصل انتوا مستمتعين بالبنسر ده طيب مش كل الالسر لازم يخش لها ايه؟ ده كورنيال اوباسيتي ومش داخل لها بلاد اكيد الالسر دي كانت ايه؟ كانت ترانزيشن بلاد تبقوا معايا في الجو جدعان مش كل الالسر هيخش لها ايه؟ بلاد فيزل انهي الالسر اللي حصل لها فاسكولاريزيشن؟ مارجنال وكمان تبقى ايه؟ جنب البلاد تبقى مارجنال يا سلام يا سلام طب كويس ناخد بقى حاجه اسمها ده اهم حاجه النهارده فعلا حاجه اسمها الكلينيكال ديكشن يا ترى العيان اللي عنده كورنيا الالسر هيشتكي من ايه لازم تبقى حافظ الشكوى دي زي اسمك بجد ما فيهاش هزار ده بيزك العيان اللي عنده كورنيا الالسر شوف انا حافظهم صح بين لاكريميشن بروتوفوبيا بليفاروسباسم ديمينيوشن اوف فيجن كلر هذا الراوند ذا لايت انت فاهم كده ده انا قلت كده مين؟ بين لاكريميشن بروتوفوبيا لفرزات ديونيوشن اوف فيجن كلر تحدد الراوند ذا لايت كده اهو واحده واحده بين طبعا العيان اللي عنده كورنيا الالسر اكيد عنده ايه سيفير بين تاني حاجه لاكريميشن يعني ايه لاكريميشن العيان عينيه بتجيب دموع فظيعه اكسسيف تير برودكت اسمها ايه دموع كتير اسمها ايه لاكريميشن لفرزات يعني ايه العيان عنده كورنيا الالسر يجي عامل حاجه افتح عينيه مش انا عندي ريفلكس ليب كلوز قبل عينيه جامد افتح لا مش فاتح اسمها ايه دي؟ بليفاروس بس ريفلكس ليب كلوز يعني ايه لاكريميشن؟ اكسسيف تير برودكشن بعد كده فوزوفوبيا طب افتح عينيه كده اعمل حاجه طب تبص في الضوء لا يا دكتور لا عنده حاجه اسمها ايه؟ ما تخافش بيكبر الضوء اسمها ايه؟ فوتوفوبيا طبعا اللي عنده العين اللي عنده كورنيا الالسر اخبار النظر ايه طبعا؟ هيقل هيجيله ديمينيوشن اوف فيجن العيان بيخاف يبص للضوء لو يبص يعني يلاقي ايه؟ يلاقي في دوائر ملونه ايه ده؟ دوائر ملونه اه حاجه اسمها كالرد هالوز اراوند ذا لايت هي دي شكوى العيان نمسك كل واحده ونتكلم عليها ماشي؟ رقم واحد بين تتوقع البين يبقى واخد العين كلها وصدر العيان وقرط العيان ولا لوكالايز؟ طب في مكان مين بالظبط؟ لا يقول لك العيان انا عندي فوين بودي في عينيا عندي حاجه بتشوكني عندي بريكنج برين عندي كل ده واحد بريكنج برين ستيتشنج برين فورين بودي سنسيشن لوكالايزد برين قطع عشان هو المهم ان البين مش ديفيوز المهم ان هو في مكان مين بالظبط؟ الارض يبقى نوع البين هنا جنرالايزد ولا لوكالايزد؟

ازاين لكريميشن بروتوبوليا لمرسبات ديمينيوشن اوف فيجن اشترك تهلوس اراوند ذا لايت. ماشي اركزوا معاك البيت نوع لوكالايز تابو الريتيشن اوف ذا نيرف باي يا جماعة عادي يا طب ماشي باشا خليك معايا خليك معايا بل انت متصدقك التلفزيون ولا لا هي لقطه ماشي خليكم معايا خليك معايا يا ابني سيبك مسكوت طيب مين ده يا مهند احنا كنا في البين صح كنا في البين نوع لوكالايز طب الريتيشن اوف ذا نيرف باي اوكسل اند باي ذا ليب موفمنت ايه السبب الثاني البين اللي انتوا هتنسوه في اثبات له ايه الريتيكتور مشكله رايك اللي يحط لك اطرش يريح لك العضلتين دول ايه يحصل ايه في العلاج يعني من ضمن الاهل انا دي في العلاج لو في اطرش بتريح العضلتين اللي فيهم بالذات يحصل ايه البين خلصنا البين طب فاكرين اللاكريميشن والدليفر والذات مشاورهم ايه؟ اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم طب سبب الفوتوفوبيا ايه؟ من عندنا نبص في الضوء بيحصل له ايه وايه؟ بلينكينج ومايوزس والبلينكينج والمايوزس مالهم؟ بيبول اور نوت انت بالديمينيوشن اوف فيجن رقم واحد ان كروزو انفستريشن لو كانوا سنتر رقم اثنين لما يجي معانا ايغاريتس والتوكسنز جوه الاندوثيليا بيحصل كورنيا اديما الدروبلتس اوف اديما والاكت از ابريز وبالتالي عايز يشوف ايه؟ كلر تهلوس اراوند لايف والله ماليش حته بقى خلاص هسمعهم الحته ممكن اسمع يعني مش ممكن اسمعهم لوحدي اسمعهم لكل الناس الحصه الجايه كمل ليه؟ احتاج اشوفه مره في المنهج يلا دي شكوى العيان تعالى نفحص نفحصه بقى اشتغلت شاطر افحص العيان ماشي مش هنفحص القرنيه على طول احنا اتفقنا في اي فحص بتبتدي بالايه؟ بالليد وبعدين كل مره فايبر وبعدين كل يعني بتمشي بالترتيب تعالى نفحص الليد والكونتراكتر شايفين ان السبوره يعني الكلام واضح ولا الدنيا نوصل؟ ها؟ واضح ماشي يا جماعه اللي مش شايف كويس ممكن نعمله نظاره بجد مش بهزار يعني ما اكتشفتش ان انا عايز نظاره غير لما ببص كده على احد المحاضرات لقيتني مش شايف قال انا عايز نظاره عملت النظاره ورميتها في العربيه بس ما لبستهاش مش عارف ليه احسن مره هنفحص اللد ونفحص الايه؟ الكونتراكت ايوه بصوا بقى حاجه غريبه العيان عنده كورنيا ارض صح يا جماعه ومع ذلك تلاقي اللد مليان ميه اديما في اللد تلاقي الكونتراكت ايوه مليانه ميه اديما فين؟ الكونتراكت ايوه يبقى العيان عنده كورنيا ارض نفحص اللد نلاقي اديما نفحص الكونتراكت ايوه نلاقي فيها اديما طب ليه؟ ده دول بعاد عن الايه؟ عن الالفا ايه اللي دخل دور في الموضوع؟ احنا اتفقنا ان الليمفال بلاد فيسلز هيحصل فيها ايه؟ برضه دايلاتيشن كذلك البلاد فيسلز اوف ذا كونتراكتايفا كذلك البلاد فيسلز اوف ذا ليد ليه؟ ما هم دول يا جماعه متوصلين مع بعض كلهم وان فاسكولار نتورك طب لو البلاد فيسلز دي دايليتد والبلاد فيسلز دي دايليتد او اي بلاد فيسلز دي دايليتد يحصل ايه في البرميابيلتي بتاعته؟ تزيد ويطلع منه ايه؟ اكسوديت وايديما خلاص يبقى ايه سبب الليد انيما والكونجكتيفال اديما انستموزس ما بين الليمبال بلاد فيتل وايه والكونجكتيفال بلاد فيتل والليد بلاد فيتل يبقى على الرغم ان الليد بعيد والكونجكتيفال بعيد فتاثروا وحصل فيهم كو وحصل فيهم ايه اديما طب خش على موضوعنا انا نفسي افحص مين الموضوع بتاعنا في مين في القرنيه اول حاجه قبل ما يحصل الارض يقول لك ان اول ما الاورجانيزم يخش هنا داخل الابيثيليوم في المنطقه دي تبص تلاقي الحته دي ما عادتش تبرق زي الاول لو انت روحت كده جبت فوكس صغير وبصيت على القنريه بتاعته هتلاقي عامله شبه حته الازاز بتبرق حاجه اسمها كورنيال لافر بيقول لك القرنيه دي عشان تبرق محتاجه تو فاكتورز لازم يكون عليها كميات محترمه من التير فيلم ولازم يكون مين سليم يعني ينفع الازاز ده يكون كويس وعليه خرابيش لازم الابيثيليوم يكون الابيثيليوم ده اللي هو الازاز ما ينفعش يكون عليه خرابيش يبقى لازم الابيثيليوم يكون ايه؟ هيلثي ابيثيليوم ايه رايك؟ لما الاورجانيزم دخل في الابيثيليوم الابيثيليوم ستيل هيلثي ولا بيكون ديزيز؟ ديزيز لما الابيثيليوم ده يبقى مريض هل هي هيلمع؟ يبقى ده سبب اللوس اوف كورنيا اللص يبقى اول حاجه بنلاحظها loss of corneal luster. السؤال لحضراتكم ليه؟ As the epithelium becomes diseased, the epithelium. كم من لسه بقى؟ ها؟ تبتدي يحصل نيكروز وانفلاماتر كمان حته ايه؟ يلا قولوا بقى يبقى رقم 2 جريش اريوس. رقم 3 تبتدي يحصل هنا ايه؟ ألسر. هتعرف تشوف الألسر بالنجد اي؟ لا. لازم الألسر دي يا جماعه تتسبك. لازم نسبقها بسبقه اسمها فلوريسين ستين. هقول لكم دلوقتي التست ده التست اسمه فلوريسين ستين. يبقى الكورنيال ألسر لازم تتسبك عشان اعرف اشوفها. سيبك الموضوع ده احكيه دلوقتي بس الف انت بقى ممكن الاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ايه؟ ثايرويد اهي. كلام ثالث هناخده فين بقى؟ مركزوا على الرجل دي انا اقولها في درس الايه؟ ثايرويد. يبقى مؤقتا كده هنلاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ثايرويد. حد فاكر لو المناعه قليله كان هيحصل ايه ده؟ الفوريس. ممكن الاقي مانيفستيشن اوف الفوريس. لسه ما خدناش دي ولسه ما خدناش دي. السؤال بقى دلوقتي احنا واقفين عند موضوع الايه؟ الستيننج. ماشي يا جماعه؟ ازاي حضرتك هتسبب الالسر؟ الالسر اللي عندنا او الصبغه اللي عندنا اسمها صبغه الفلوريسين. ده ازازه قطره. ازازه قطره كويس فيها قطره لونها اورنج. اول ما تحط القطره دي في عين العيان ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ هقول لك اهو. ازازه قطره فيها صبغه الفلوريسين. ادى عيان عنده الالسر والعيان ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش قطره. اول ما نحط ازازه القطره في عين العيان او نصيب القطره، القطره اللي لونها اورنج كويس بتتحول للون اخضر. بص اي بحر من اللون الاخضر. ليه؟ القطره حصل لها ميكشر مع الدموع. القطره اول ما تلمس الدموع يتحول لونها من اورنج لايه؟ لون اخضر. ماشي يا جماعه؟ هل يا جماعه الصبغه دي تعرف تعدي من الابيثيليوم الانتكس؟ مش هتعرف تعدي من الابيثيليوم الانتكس. يبقى ايه اللي بيحصل؟ ان ستيل ادروب اوف فلوريسين ان ذا كونجكتيفال تاك. اي حطها في الكونجكتيفال تاك وبعدين استنى دقيقه او دقيقتين افتح عين العين الاقي بحر من سواء هنا او هنا الاقي بحر من اللون الاخضر. اغسل البحر ده بصلاين. ايه رايك؟ لو انا كتبت الكلام ده بصلاين وما لقيتش حاجه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف فلوريسين تيست؟ نيجاتيف. طب العيان ده يا جماعه الصبغه هتيجي هنا وتخش الابتدائي مش موجود تخش هنا تعمل ستيلنج في مين؟ الاستروف في الاثر من جوه. يلا اغسل بقى بصلاي. هتلاقي بقى ايه بقى؟ هتلاقي جرينش كالوريشن از ستيل بريزنت ات ذا سايت اوف وات بالظبط؟ ات ذا سايت اوف ذا اثر. ذيس از بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف فلوريسين تيست. يبقى البوزيتيف فلوريسين تيست حضرتك هتلاقي ايه بعد ما تغسل اللون الاخضر؟ جرينش كالوريشن ات ذا سايت اوف ذا اثر. نكتب كده ان دي مكتوب عندكم البوزيتيف. نكتب كده ان بي اف ذا ابيثيليوم از انتكس. هنا هو تحت في نوع هنا هو في الحته دي. اف ذا ابيثيليوم از انتكس كمل انت بقى. ها ذا فلوريسين تيست ويل بي. لو الابيثيليوم انتكس ذا فلوريسين تيست ويل بي ده انا عايز if the epithelium is intact if the epithelium is intact the fluorescein test will be negative fluorescein test. خلاص تسأل شافوي تعرف تركيب الصبغة الكيميائي في اشنطه ايه فلوريسين تركيبها الكيميائي لازم يتحط 2% سؤال شافوي صوديوم فلوريسين موجوده في قاعده 2% صوديوم مكتوب كام صوديوم بايكربونيت تركيب ثابت الفلوريسين. سؤال شافوي لو جت سالتها ممكن يسالك التركيب 2% صوديوم فلوريسين موجودين في 2% صوديوم بايكربونيت. خلاص هيقول لك ايه بقى؟ علشان تشوف الكورنيا الالسر حلو لازم تحط صبغه. والدرس بقى صعب قوي. يستحسن اقعد العين كده خلي دماغ العين تخش في جهاز اسمه الاستيت لام. اول ما احط دماغك في جهاز الاستيت لام واتفرج على القرنيه بتاعتك ابص الاقي القرنيه قد كده. يبقى جهاز الاستيت لام ده عباره عن ايه؟ بنفحص بيه العيان عباره عن الميكروسكوب بيكبر. ويا سلام بقى لو تخلي الضوء بتاع الاستيت قبل العيان. انا هحطه على جهاز الاستيت لام واتفرج انا على ايه؟ على يا سلام لو اخلي الضوء اللي واقع من جهاز الاستيت لام على عين العيان ضوء ازرق. يا سلام. ابص الاقي الفلوريسين الثاني يبان قوي. هقول لكم هوريكم دلوقتي الصور هتفهموها على طول. يبقى عشان اشوف الالسر كويس يستحسن استخدم ضوء أزرق. إيه الكلام العجيب ده؟ بصوا كده. دي إيه؟ دي الأزرق. على فكرة يا جماعة، على فكرة الفلوروسين ستين في منها تو فورم، في فلوروسين دروب أطرس، في فلوروسين بيبر. ورقة في نهاية حتة لونها إيه؟ أورنج. أجيب الورقة دي كده وأحط الحتة الأورنج هنا كويس، أشيل يتكون لون إيه؟ أخضر. يبقى في فلوروسين دروب، في فلوروسين بيبر. مين أحسن؟ مين مور سترلايز؟ لا البيبر. دايما القطره دي يا جماعه لها محوشه جواها اورجانيزم معين، احنا بقى ايه دايما نقول قدام، يبقى مين الاحسن الدروس ولا الاستريب؟ الاستريب مالها مور استرلايز. قالوا العيان اهو شايفين ده جهاز الايه الاستريب ده الدكتور ده وده العيان معلي على جهاز الاستريب. الدكتور بيبص على ايه؟ على يعني ايه رايك في الضوء اللي واقع على عين العيان لون ازرق؟ الدكتور عشان يخلي الضوء اللي واقع على عين العيان ازرق بيحط هنا فلتر لونه ازرق، فالضوء يعدي من هنا لونه ازرق. اسمه ايه الفلتر؟ اسمه كوبالت بلو فلتر. اسمه ايه كوبالت بلو لايت؟ يبقى هنستخدم كوبالت بلو فلتر عشان يطلع ضوء كوبالت بلو لايت. عشان الدكتور طب بيتفرج على الفيديو ده اهو، بصوا بقى بسرعه كده الفيديو اهو شايفين الدكتور بيعمل ايه؟ بيحط الفلوروسين ايه؟ فيه؟ ده جهاز الاستسلام. بصوا الدكتور هينور ايه؟ ضوء ايه؟ بالله ضوء ازرق. اسمه ايه الضوء اللي واقع على عين العين ده؟ كوبالت بلو لايت. اكيد في فلتر جوه اسمه كوبالت بلو فلتر. الدكتور دلوقتي بيتفرج، يا ترى الدكتور شايف ايه؟ لو شايف المنظر ده يبقى دي ايه؟ خلاص والدنيا زرقاء اهي، يبقى الضوء لازم بيوضح الايه؟ يبقى فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا ازر. يو هاف تو يوز حاجتين، تسلم وسكوبالت بلو لايت. دي النقطه دي اخر نقطه بتاعتي. يبقى علشان اشوف الالتر كويس فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا ارت وي هاف تو يوز ستيبلم بزائد كوبالت بلو لايت. تعالى الدكتور يستخدم الضوء العادي دلوقتي مفيش ايه العيان ده؟ مفيش كوبالت بلو ايه؟ مفيش ضوء، ده في ضوء عادي. طب برضه دي ايه برضه؟ دي ايه؟ يبقى بصوا يا جماعه انا جاي ان شاء الله في امتحان الاند راوند او في امتحان اخر السنه، اي شريحه فيها حاجه خضراء وانت بص مغمض دي ايه؟ كورنيال ارثر. كده خدت نص الدرجه. كورنيال ارثر ستيند ويز وات؟ ها؟ ويز فلوريتي لازم تروح. يبقى لو جت لك دي اخر السنه تقول ايه؟ في امتحان الاند راوند ها؟ كورنيال ارثر ستيند ويز فلوريتي دي بص تقول عليها نفس الكلام. كورنيال ارثر ستيند ويز فلوريتي. ماشي يا جماعه؟ أفريكا انا جاتلي السلايد بتاعتكم طبعا بتاع السلايد اللي هي بتاعت الكليه، كل السلايد موجوده في الكتاب ومع ذلك انا هراجعكم. اي سلايد بره مش موجوده في الكتاب هوريها يعني معظم 99% من السلايد اللي موجوده في الكتاب الاصلي كويس. لو لقيت سلايد واحده بره هوريها لكم. طب الموضوع ده الاسطوانه عندي في البيت، اذا حد من زمايلكم اداها لي هطمنوا موضوع السلايد ده. اساسا بقى اعالجه فرق، السنه اللي فاتت كان في سلايد بتيجي بره الاسطوانه بتاعت الكليه اساسا. كانت بتيجي منين؟ قول انتوا لوحديك اشرحها ليه كمان؟ بتيجي بقى هو في يبقى فيها الاسطوانه يبقى جت هنا موجوده فين؟ في الارض معروف صح؟ اي اسئله؟ خش بقى على فكره يلا اكتب بقى كومبليكيشن اوف كورنيا الفر سؤال تحليل. جه عندكم من ثلاث سنين complication of cornea ulcer سؤال تحرير. اتفضل كده. الابريشن بيتكلم فرق الابيثيليم بس كفايه، لو الابيثيليم بس واقع يبان سبب غلط. اكتر ناس بيجولنا بمشاكل وكورنيا ulcer في ايام العيد. ايام العيد بتبقى ايام بقى كويس مش التواريخ البتاع المسدس ابو قارص ده. عارفين ايام العيد احنا مسمينها في المستشفى؟ ايام الخرز. لما قاعدين كده العيال بيخبطوا بعضهم بالبتاع الخرز ده يجي لنا بكورنيا القصر، وساعات بقى يجي لنا عليه مصفيه. المصانع البتاع ده اللي بتاعت في الصين بتاع شبكه الخرز دي يعني بصوا انتوا كلكم انتوا بتنتشروا يعني قولوا للبيوت بلاش المسدسات دي، احنا بنشوف بلاوي واحنا قاعدين في المستشفى. قالوا يا دكتور عندي حاله رابشر جروب انفجار في العين. ايه يا ابني؟ مسدس خرز. تخيلوا ولد مستقبله يروح عشان مسدس خرز؟ حرام عليكم. يعني انتوا لو ما بلغتوش الرساله دي حرام عليكم. ماشي يا جماعه؟ ممنوع في الاعياد مسدس عشان احنا بس حتى نستريح في النواتشين يا دكتور. يعني في اكتوبة عشان نحافظ على العيال واحنا اللي قاعدين كواليتين. نعم. بقى خلصات دلوقتي. نعم. خلصات دلوقتي بليزر و... الليزر عارفه. لا. هيعمل خرق فرق في الريتنا خلاص. حرق بالمطيطة. يا خرق في منظار ليزر كمان. خرق منظار ليزر اهو. يعني هيجيبك حبيبك. نعم بنشر. كم بالكيس. ولاد خالتي بقى شغالين يعني في الاصلاح القبر. اثنين احسن ولا اثنين طريق الثاني؟ بجد؟ هنا بتحب الزحمة انا عارف. لا. هنا بتحب ايه يا ابني؟ هنا احسن ولا هناك؟ مفيش مقارنة طبعا. هنا الدنيا حر عشان نشوف الموضوع التكييفات ده انا مش عارف في ايه. انا ما بدفعش فلوس الستة مش فاهم. هنشوف الموضوع الحر ده انا هتغلب عليه ان شاء الله. دكتور ما هي الدنيا شتا مش شتا الشتاء وده خير يعني احنا مش عايزين مش وحشة نعم ايوه حد بيتقال حاجة؟ لا عادي حد بيتقال حاجة؟ كومبليكيشن بصوا بقى الكومبليكيشن اوف كورنيال ألسر بنقسمها لإيه؟ كومبليكيشن اوف نون بيرفوريتنج كورنيال ألسر ومن فظاعة البيرفوريشن حطيناه لوحده كومبليكيشن اوف إيه؟ of perforating the corneal ulcer لوحده هنتكلم النهاردة على complication of ايه بتاع الالسر اللي تتخرم ولا اللي ما بتتخرمش اللي ما بتتخرمش اللي هي الايه non perforating the corneal ulcer ان شاء الله هنخش تحس بقى في الايه في perforating corneal ulcer يقول لك العيان ده non perforating لو جالي early غير لو جالي late ايوه early وليت يعني ايه early يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر يعني ايه early وليت يعني انا بسالكم مش بهزر بسالكم ايه اللي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر؟ لا ايرلي يعني لسه الالسر مليانه ايه انتوا افهموني بقى نكروز ولسه مليانه بلاوي لسه مليانه توكسن ليت يعني هيبتدي يحصل ايه هيلينج بس هو ده ايرلي وايه ايرلي وليت مش ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر فهمتوني يبقى لو العيان جاي لي ايرلي لسه الالسر مليانه توكس كمل انت بقى يلا قول لي الايرلي كومبليكيشن دوس انت لا دوس يلا ايوه ادوس ازاي يا باشا انا مش واخد بالي في هنا توكسيك يا ابني دوس انت بقى يعني صح اهو يعني التوكسيك اضافه للايه للايرس يبقى اول كومبليكيشن ايه اي اي صح ايه اللي هيحصل ايه سبب ايرايتس ديفيوجن هل الاورجانيزم اللي وصل ولا التوكسين ديفيوجن اوف ذا توكسين تو ذا اير وبالتالي يبتدي يحصل انفلاميشن في الاير يلا يبتدي نتيجة الانفلاميشن في الايرس البلود فيسلز اوف ذا ايرس يبتدي يحصل فيها ايه فازو دايلاتيشن اي بلود فيسل يحصل لها فازو دايلاتيشن يطلع منها اكسوديشن يبتدي هنا يطلع اكسوديشن فين في الانتيريور تشامبر يقول لك ذا دايليتد ايرس بلود فيسلز ويل بورز يعني الثقب ويل بورز اتس اكسودد فين وصلنا لحد فين الانتيريور تشامبر الانتيريور تشامبر زمان كانت مليانه ايه بس ايه ده هيك بقول لك الايكوس اللي موجود زمان ده نوع نورمال يعني شبه تركيب البلازما بالظبط بالظبط تعالى نعمل مقارنه بصوا يعني ده الايكوس ودي الايه البلازما الميه هنا زي هنا طب الصوديوم هنا زي هنا الكلورايد هنا زي الفرق ايه حاجه واحده الفرق ما بين الايكوس والبلازما في البروتين كونتنت في البلازما في هاي بروتين كونتنت في الايكوس في لو بروتين كونتنت ايه اللي اتغير هنا بقى البلوك دي هتطلع لي هنا ايه اكسس الاكس ده في مادتين في واحد كتير الحقيقه بس في اكتر حاجتين بيضايقوني بروتين وفايبر يعني ايه يتحط هنا ايه بروتين قال لا ده هيبقى شبه مين مين بالظبط بقى في البلازما ايه رايك نسميه ايه بقى نسميه الايكوس اللي شبه البلازما نسميه بلازمويد ايكوس يبقى البلازمويد ايه هو اللي ايكوات عادي بس هي ايه بقى هاي كونتنت اوف وات اوف دي طب انا فاهم مين بالظبط يا بنات ده شبه البلازما بالظبط ده اول كومبليكيشن اسمه بلازمويد ايه طب لما الحاله تبقى سيفير ركز معايا لما الحاله تبقى سيفير لما الحاله تبقى سيفير البلوك دي ديفايد اكتر ولا ايه اكتر يطلع اكسودي اكتر ولا ايه اكتر بكتير ده اكسودي يزيد يزيد يزيد لحد ما الاكسوديت يترسب تحت هنا من كتر ما عمل زياده الاكسوديت يزيد يترسب هنا ويترسب هنا لما الاكسوديت يزيد ويترصص يعمل لك ماده صفراء لونها اصفر وملزقه شبه البصل. ما ايه الماده دي؟ اسمها ماده الهايبوبيونز. واحده واحده. الكلمه دي مقطعين، هايبو يعني داون، بيون يعني بص. سؤال لحضراتكم، هل الماده دي بص فعلا ولا شويه اكسوديت؟ اكسوديت بس زياده او مترسب. عشان كده الديفينيشن الصحيح للهايبوبيونز It's bust or sterile bust. Sterile bust. The present in the top of the anterior chamber or in the bottom? In the bottom. قول لي بقى ما هو the definition of hypo. Hypo يعني down. بيون يعني bust. هل هو true bust؟ بقول بقى definition الصحيح. Sterile bust. The present in the top or in the bottom? In the bottom of the anterior chamber. It's called لو عيان عنده بلازمود ايكوس وعيان تاني، عيانين هم في العيادة، واحد عنده بلازمود ايكوس شوية بروتيز وواحد عنده هايبوبيون، مين تتخطى عليه؟ مين الموت سبيل؟ احنا قلنا عشان يحصل هايبوبيون لازم تبقى الحالة ايه؟ سبيل. يبقى الهايبوبيون ده بيحصل فين؟ في السبيل. الحقيقة ان عندي انواع كثيرة من الهايبوبيون، دي اسئلة شكرا مش هتجاوب عليها دلوقتي. في سودو هايبوبيون، في مالجنانت هايبوبيون، في انفيرتد هايبوبيون، انواع الهايبوبيون دي ثلاث اسئلة موجودين عندكم، يؤجلوا لدرس اليوفيال تراك. في ثلاث اسئلة كده. لقيتهم؟ دول هتجاوبهم في درس اليوفيال تراك. طب يا جماعة ايه مشكلة البلازمود ايكوال ومشكلة الهايبوبيون؟ هسألكوا سؤال، مادة الهايبوبيون دي عاملة ايه في الأجل؟ أفلاس؟ طب والبروتينات دي ممكن تيجي في فتحات الأنجل؟ البروتين دخل هنا والبروتين دخل هنا، يعمل ايه في فتحات الأنجل؟ بستة؟ عشان كده الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ لما الانجل تتسد يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده كمل انت بقى ها سكند جلوكوما. السؤال حضراتكم ليه؟ ديو تو كلوجر اوف ذا انجل بايه او بايه؟ بالهايبوبيون او بالايه؟ او بالبروتينز اوف وات؟ اوف بلازمويد ايكوس. يبقى ايه سبب الجلوكوما؟ بلوكينج اوف ذا انجل بالبلازمويد ايكوس او بالهايبوبيون. الكلام ده في الايريكي. طب لو استنينا شويه الانجل هتتقفل حاجه ثانيه خالص، هيتفادى هيطلع من الاكسوديت. ايه وايه؟ الاكسوديت ده فيه ايه؟ ودي اتكلمنا عليها، هيطلع كمان فايبر. ايوه ايه اللي مضايقك في الفايبر؟ زي ما انت قلت اي فايبر لو سبته بيتحول الى ها يا جماعه، اي فايبر لو سبته بيتحول الى فايبرويد. بص كده معايا، ارسم فوق هنا، استنى كده تشوف. احنا قلنا البلاد فيسر دي هتبايليت، من ضمن الحاجات اللي هتطلع هنا فايبر. الفايبر برضه يترصى فين؟ ولكن الجديد بقى ان الفايبر اللي لو انا سبته هنا يتحول لايه بقى؟ يتحول لفايبر. المنظر اللي قدامك ده مين لزق فيه؟ الايرس لزق في الكورنيا. بص بقى روتين في المعنى الكل، هنحط حاجات اهو بعد كده هنمشي ايه؟ هنمشي بعد كده، مش هقول لك المعاني الكلام ده بعد كده تبقى انت عارفه. ماشي يا جماعه؟ يلا. لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا عشان بعد كده نحتاجها عشان نمشي، لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا بنسميها ساينيكيا فورميشن. ساينيك يبقى ايه معنى كلمه ساينيكيا؟ ايه يا جماعه؟ ادهيجن اوف وات؟ اوف ذا ايرس. بص بقى لو الايرس لزق في الكورنيا بنسميها انتيريور ساينيك. السؤال لحضرتك، لو الايرس لزق في اللينز اكيد تبقى ايه؟ بوستيريور ساينيك. يبقى ساينيكيا يعني يا شباب ايرس ايه؟ ايرس ادهيجن. سؤال لحضرتك، هنا المنظر اللي قدامكم ده انتيريور ساينيكا ولا بوستيريور؟ انتيريور. ايه؟ انتيريور ساينيكا. بس حدد مين لزق في مين في العيان ده؟ هل كل الايرس لزق في كل الكورني؟ لا، البريفري اوف الايرس لزق في البريفري اوف الكورني، صح؟ سميها ايه؟ سميها انتيريور ساينيكا بس ايه؟ بريفرال. بص كده نسميها ايه بقى؟ بريفرال انتيريور سانيكيا. نرجع بقى للكلام، البريفرال انتيريور سانيكيا هتعمل ايه في الانجل؟ سدها قوم تعمل جلوكوما. يبقى في الليت كيسز العيان هيديفلوب بريفرال انتيريور سانيكيا. طب حضرتك ما هي البريفرال انتيريور سانيكيا؟ اديشن بتوين ايه وايه؟ البريفري اوف ذا ايرس والبريفري اوف ذا كورنيا. او ممكن اقول لك بطريقه ثانيه، بسكار في منطقه الايه؟ الانجل. خلاص؟ بنسميها ايه دي؟ بريفرال انتيريور سانيكيا. يبقى البريفرال انتيريور سانيكيا سببها مين؟ فاكر مين اللي طلع هنا؟ سببها ايه؟ سببها ايه؟ فايبرين. سؤال لحضراتكم، اكيد البريفرال انتيريور سانيكيا دي برضه من اسباب الجلوكوما، صح؟ يبقى اول كومبليكيشن ايرايتس. ايرايتس. تاني كومبليكيشن جلوكوما. طيب بصوا ده كده حرام عليك ما تعرفش العيان ده. انا كان نفسي حد يجي نفسي كده مظاهر يرسم لي ويقول لي الصوره الايه اصل ثاني يقول لك ايه ارسم له انك ازاي انا عايز اتخيلها ايه ما تتخيلهاش موجود على الايه على السبورة ماشي في ناس تحب تتخيلها لا ما تتخيلهاش اهي ده دي الكورنيا دي اصل ايه لونها ايه اخضر يعني مذهوبه بيه بروتين بص ده ايه هو لونها هيبوبيون ماده صفرة ولونها ولونها اصفر وملزقه وشبه البط وموجوده فوق ولا تحت تحت اهي في البوتوم اوف ذا انتيوتشامب ودايما يبقى لها فلويد ديبت صح يبقى دي الالسر ودي معاها ايه الهايبوم الحته دي من الانجل مفتوحه على السوده دي مسدوده ايه ماشي يا جماعه بص بقى الالسر اللي بتلاقي معاها ماده الهايبوبيوم مش بنسميها الالسر عاديه بنسميها على اسم ماده الهايبوبيوم يبقى الالسر اللي الاقي معاها ماده الهايبوبيوم اكيد الالسر يا ما ناخدها بنسميها ايه بنسميها الالسر عاديه بما ان الالسر دي تجيب مش هتفانى لما الاقي ده تبقى الحاله ايه كبير يبقى بنسميها هايبوبيوم الالسر حد شفت الكلام ده هناخده بالتفصيل في حاجه ثانيه كمان بالعيان ده اخبار عينيه ايه كويت اي ولا ريد اي ريد اي والريد اكتر حوالين مين حوالين اللو اهو شايف سميه ايه ده سيلري انجكشن والله انتوا ايه ده برافو عليكم فعلا ماشي يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده التوكسنز اللي موجوده زي ما وصلت للايرس ها هي مش بتنقي التوكسنز يعني هتوصل لفين للينف تاني يحصل اوباسيتي في اللينف تبوظ اللينف حد عارف اوباسيتي في اللينف بتسميه كاتر يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي مكتوبه فوق دي فابريشن تو ديفلوب كومبليكيتد كاتر انا قلت النوع طلع حضرتك هذا الكاتر كونجيتال سيماي تروماتيك ولا كومبليكيتد دي كاتر بريبوليس بي ده ايه كونجيت دي كاتر دي في الناس الكبار تمام دي كاتراكت بيجي من تروما تروماتيك دي كاتراكت بيجي من مرض تاني دي كاتراكت بيجي من كورنيا الأرض سميه ايه الكاتراكت اللي بيجي من امراض اخرى يبقى نكتب ان الكاتراكت مش موجود عندكم نكتب ان الكاتراكت اللي قدامكم ده ايه من النوع الايه الكومبليكيتد برافو عليك يبقى هو كومبليكيتد صح ربنا مبارك في الوقت النهارده على فكره بجد فعلا ربنا مبارك لكم في الوقت النهارده او يمكن على فكره الزحمه وش بجد الزحمه بقول له بعيد وبقول له بعيد فاهم مش صح صح احنا هنا على فكره احنا هنا فعلا مش مستفيدين انا ما كنتش كنت هدي مثلا بالكتير لو كنا في قاعه ثانيه لحد ايه تخيلوا احنا بسبب معلش احنا بنداري بعض يعني احنا ما نخش قلت ماشي بنتي اي عصفوره اي كلب اي حاجه تقول عليها ورود ورود كده نجي نجي خش نمبر نجي نجي خش نمبر هنا اللي واقف على الساعه 8 يرفع ايده مش عايز ارفع اسمع صوتك بعد كده ماشي طيب ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ بصوا يا جماعه ده عيان اسمع بقى اسمع ده عيان عنده كورنيا الالتر لو العيان عنده كورنيا الالتر وما بيتعالجش ايه اللي يحصل الالتر؟ كل شويه تبقى دي كل شويه تبقى دي لحد ما ساعات الالتر توصل لحد ده مين اللي تحت الاني ممبرين ده؟ ديسمنت ممبرين الالتر ويز نو تريتمنت It will undergo deafness. كل شوية هتزيد. الألتر دي فضل الله ايه البرفوريتي. ديسمنت ممبرين والايه؟ والاندوثيليا. ساعات ضغط العين يجي يزق هنا يلاقي السيجمنت محترم. يجي يزق هنا يلاقي السيجمنت يجي هنا يلاقي يلاقي مفيش سيجنس تقريبا. يبتدي يعمل بارجنج شايفين العيان ده حصل له ايه؟ حصل له ريجنيشن في انهي ممبرين؟ الديسمنت ممبرين ده كومبليكيشن اسمه ديسماتوسيل بس اقول لحضراتكم ما هو الديسماتوسيل ترنيشن او بلجنج في مين في الديسمنت ممبرين ديو تو ايه مين اللي زق الانترا اوكلر بريشر اقول لحضراتكم ليه ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيجنس اوف ذا كورنيا لا due to destruction of the voltage of the cornea except مين اللي لسه مش destructed basement membrane يبقى due to destruction of the whole thickness of the cornea except the basement membrane this bulging هذا البلجنج اسمه بسماتوسين هسألكوا سؤال تحب تتعرف على البسماتوسين كلينيكالي؟ طبعا طبعا طبعا ليه؟ لو سبته طب لو فرقع بقى اسمه ايه؟ سارع بقى اسمه ايه؟ بيرفوريشن يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي طبعا هتعرف عليه كلينيكالي ازاي اي ألسر ابص جواه جوه الألسر الاقي فيزيكال تبقى دي الفيزيكال دي عباره عن ايه؟ بسماتوسين يبقى عباره عن ايه؟ كلير فيزيكال موجوده in the base of the وأول ما أشوف العيان كده يا جماعة أبتدي أطور بقى ليه؟ the sign of impending perforation يعني إيه كده؟ يعني العيان impending يعني على وشك إنه إيه؟ إنه perforate يبقى أحب أتعرف عليه clinically لأن الـ dismantle sign of what؟ sign of perforation؟ لا لسه sign of impending على وشك إنه perforate صالح حضرتك ما مصير الـ dismantle لو ما تعالجش بالفريش هيأبشر ويبقى اسمه ايه؟ بالفريش طب لو تعالي هيسيب مكانه هنا ايه؟ ها؟ هيسيب مكانه ايه؟ scar formation او fibrosis صح؟ حتى بقى دايما كل الطلبة بتتلخبط بتتلخبط هي طلبة بسماتوسيل ده يحصل في كل الناس بسماتوسيل رير في حتتين رير في الأطفال ورير في الهايبوبيون ايضا ليه رير في الأطفال؟ قبل الألسر يا جماعة فاكرين الديسمنت ممبرين ده في الأطفال كان سن ولا سكر؟ كان رفيع جدا جدا جدا حتى السكنس بتاعه كان اقل من كام مايكرون كان اقل من 4 مايكرون طب لو الالسر دي بدات تبقى دي لحد ما وصلت للممبرين هل الممبرين ده هيستحمل ضغط العين ويبلش هيفرقع على طول من غير ما يمر بمرحله الايه البلش يبقى الدسمنت ريل في الاطفال دي لان الدسمنت ممبرين ان فين دسمنت ممبرين في الاطفال فاكر يا حسن وانا قلت لك ان الديسمنت ممبرين ده في الاطفال بيبقى رفيع وشوفه كام؟ اقل من 4 مايكرو كمان رير في الهايبوبيون ارثر تيجي افكرك بحكايه مش انا جبت حاجه في الهايبوبيون ارثر تعالى اما نحكيها تاني بسرعه طبعا ها عشان تحصل هايبوبيون ارثر تبقى الحاله سيفير ولا مش سيفير؟ تبقى الحاله سيفير والتوكس تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه التوكسنز القويه دي هتعدي على الستروك وتعدي على مين؟ على الديسمنت ممبرين وتوصل لفين؟ بالعيس يصل ايه بالبلد مثل زي اوزايرس تدريبات كتير يطلع منها هنا ايه بروتين واكسودات يترسب هنا يعمل لي مادة تبقى الانسر دي اللي معاها مادة هايبول اسمها هايبول الارس ليه ما يحطش الاسمات دي يعني التوكسين دي معدية على الاستروما هتعمل نو دامج ليه سؤال حضرتك ليه التوكسين هنا عندها الاستروما مش فيه هتعمل حاجة ليه الاستروما خرمها مش فيه خرمها في الاستروما شفتوا فاكرين الاستروما في خرام في النص حتى ربنا حاطط ايه الخرام؟ ايه يا جماعه التوكسين هيعدي بسرعه ما يلحقش يعمل دامج يبقى هيعدي على الاستروما ويز نو دامج لان الاستروما اتفنستريت طب بص بقى ديسمنت ممبرين ده تيجي التوكسين تعدي عليه تلاقي خروم؟ لا في التوكسين يحصل لها ايه قبل الديسمنت ممبرين؟ اكيوميليشن استجنيشن كويس؟ يبتدي الديسمنت ممبرين يحرمش التوكسين دي يقوم تعمل فيه ايه؟ التوكسين ده في ايه؟ destruction ونيكروزس هذا النيكروزس ورا ولا قدام؟ ورا ولا قدام؟ ورا بتسمي هذا النيكروزس posterior abscess formation abscess عشان في نيكروزس وبما ان هذا الابسس ورا مش قدام فبنسميه ايه؟ posterior abscess formation يبقى نراجع التوكسين هنا معديه على الستروما هتعمل حاجه وهنا معديه على الديسمنت ممبرين هتعمل دامج هذا الدامج اسمه بوستيريور ابسس فورميشن صل لحضراتكم بقى لو الارثر بدات تبقى ديب ديب ديب لحد ما وصلت للديسمنت ممبرين ينفع الديسمنت ممبرين ده يعمل بلجنج ينفع يعمل ديسماتوزيل لا لانه بايظ لانه ايه ديستراكتد صح يا جماعه يبقى في الهايبوبيون ارثر ليه في الهايبوبيون ارثر ليه ما بيحصلش ديسماتوزيل لان بيبقى الحته اللي ورا نورمال ولا ديستراكتد ديستراكت ما ينفعش يحصل فيها بلجنج هذا الاستراكشر اسمه posterior abscess formation يبقى الاسماتوسين انا عامل خلاصه الاسماتوسين رير في الاطفال لان الممبرين رفيع رير في الهايبوبيون ارثر لان الممبرين دامج وهذا الدامج له اسم ها اسمه ايه posterior abscess formation ساعات الدامج يبقى فظيع. في حاجة أفضل يعني ساعات التوكسن يضبط متلخبطوش. ساعات التوكسن تيجي على الممبرين ده وتقول ايه تعمل له دامج توكسن صح تعمل ايه عشان اكسس فورميشن. بص بقى ساعات التوكسن تيجي على الحتة اللي ورا دي وتبوظها كلها. تلاقي الحتة اللي ورا دي وقعت هنا كده ايه ده ده في ألسر من قدام وألسر من ورا نسميها posterior ألسر فورميشن صح. البوستيرو أبسس فورميشن والبوستيرو ألسر فورميشن الاثنين دول يسمحوا بوجود الدسماتوسيل؟ لا يعني العيان ده يا جماعة ما فيه أساسا ايه؟ بص ما فيه أساسا ايه؟ ما عادش هنا موجود بس بتستركت هنا مش موجود أساس ترى مش موجود هيعمل دسماتوسيل يبقى الدسماتوسيل مش هيحفر في حالة هيجوب الألسر يا إما عشان ايه؟ يا إما عشان ايه؟ يا إما عشان البوستيرو أبسس فورميشن عشان البوستيرو ألسر فورميشن خلاص. بص بقى ليه احنا قلنا لو لقينا اصلا طالع منها فيزيكال يبقى ايه هي الفيزيكال يبقى ايه دسماتوسيل مش كده خلاص انا كومبليكيشن 10 ل 10 10 دقايق ومروح يعني كده يحصل ايه؟ قولوا انتوا هتشوفها الطيارة ومن وين احنا سامعينك انتوا خشونين هو الشرح اقرب بسألكوا شوية اصل انا بحس ايه؟ وديني لو شيطان وديني لو مسكته بشرح لا ليه يعني تفهموا الشرح؟ هو الشرح ده حاجة وحشة؟ انا عايز تيجوا الحتة تستمتعوا بجد يعني سيبك من من من الهبط بالزبالة اللي انا عايز الحتة تبقى ممتعة تيجي تستمتع بالرب تيجي موضوع ان الشرح ده عقاب ومش عارف ايه عايزك تنسى الموضوع ها خلاص ودي لو مسكته بشرح لا خلاص ماشي الحكايه دي ماشي هنشرح بقى قلنا يا جماعه في الليت كيسز ايه اللي يحصل ايه بقى في الليت كيسز ان الاثر دي بيلحم بايه فايبروز يبقى لكم اول كومبليكيشن في الليت كيسز ان الاثر هتبقى مكانها كورنيا ايه بقى اول كومبليكيشن كورنيا ايه كورنيا الاوباسيتي الحقيقه ان الكورنيا الاوباسيتي دي ثلاث انواع ساعات الاوباسيتي تبقى سوبرفيشال فين اوباسيتي سوبرفيشال وفين نسميها نيبولا ساعات الاوباسيتي تبقى انترميديت اوباسيتي نص نص نسميها ماكولا ساعات الاوباسيتي تبقى ديب يعني واخده السيجنس كله ودنس نسميها لوكو يبقى انواع الاوباسيتي يا جماعه يا نيبولا يا ماكولا يا لوكوما يلا ايه الديفينيشن اوف نيبولا سوبرفيشال فينت كورنيال اوبس ايه الديفينيشن اوف لوكوما ديب دنسين دي ديب دنس كورنيال اوبس الماكولا انت بتدي خلاص دي انواع الكورنيال اوبس الحقيقه كلينيكالي كام ده نظري ماشي بقى كلينيكالي كده كده انا ببص في عيني العين الاقي ايه قالك مش عارف نيبلا ولا ماكولا ولا لوكوم مش معقول هاخد كات سكشن في عينيه عشان اقول له دي نيبلا او ماكولا او لوكوم نيبلا او ماكولا او لوكوما يعني دي دنس سوبرفيشال الكلام ده نظريا بنعرف ازاي كلينيكال دي نيبلا او ماكولا او لوكوم توقع بص كده من ورا الاوباستي لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس كويس تبقى نيبلا لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس بصعوبة تبقى ماكولا لو بصيت من ورا الاوباسي ما اناش عارف اشوف الايرس تبقى لوكوما يبقى ازاي نتعرف على الثلاثه كلينيكالي هنا الايرس كان بي سين ثروز اوباسي الايرس كان بي سين ثروز اوباسي بط وزن ديفيكولتي هنا الايرس كان نوت بي سين ثروز اوباسي خلاص ادي انواع الكورنيا الاوباسي صلح حضرتك امتى الكورنيا الاصغر تسيب مكانها نيبولا وانت تسيب مكانها لوكوما وامتى ماكولا وانت تسيب مكانها لوكوما اكوردنج تو وات يعني according to the depth of the ulcer. كل ما الالسر تكون عميقة كل ما تسيب مكانها ايه؟ لجومة. كل ما الالسر تكون سوبرفيشال كل ما تسيب مكانها نبلة. يبقى الكلام ده according to what؟ according to the ايه؟ to the depth of the ulcer. ايه مشكلة الأوباس؟ رقم واحد الأوباس دي اكيد هتؤثر على الفيجن خاصة لو الأوباس دي كانت في انهي حتة؟ سنترال. رقم واحد الأوباس دي سوف تؤثر على الفيجن والأوباسي هتأثر على الفيجن بسبب الأوباسي. رقم اثنين لو الأوباسي مش سنترال هتأثر على الفيجن. بسأل سؤال لو الأوباسي بريفرال هتأثر على الفيجن؟ ايوه بس ازاي؟ ايوه بس عبارة عن فايبروز صح؟ الفايبروز ده بيكون تراكت. اي فايبروز بيكون تراكت لما الأوباسي بيكون تراكت تعمل ايه في السيرفيس اوف ذا كورنيا؟ خليه الريجولار. الريجولاريتي في السيرفيس اوف ذا كورنيا بتأثر على الفيجن؟ طبعا. الحكاية دي اسمها لها ايه؟ لما القرنية ما تبقاش سموث يعني الريجولاريتي تمرض بنسميها ناخد الترم التاني اسمه ايه؟ اسمه استجماتيك. يبقى السؤال لحضرتك الاوباسيتي هتأثر على الفيجن لو كانت سنترال وهتؤثر على الفيجن بطريقة أخرى عن طريق انها تعوي القرنية مرض اسمه استجماتيك. يبقى رقم واحد الاوباسيتي سوف تؤثر على الفيجن صح؟ رقم اثنين الأوباسيتي لو في طفل وعنده ست سنين او مش عنده ست سنين الأوباسيتي لو في أوباسيتي في عين طفل وسنه من واحد او اثنين لحد ستة في الفيرست 6 years of life دي مصيبة. والأوباسيتي في الأطفال دول لو كانت يونيلاترال غير لو كانت بولد يعني ايه؟ ولد صغير عنده أوباسيتي في عين اليمين ما بيشوفش بيه والعين الشمال سليم يعني يونيلاترال أوباسيتي دي مصيبة سودة. ليه؟ الولد ده اي ولد صغير بيتعود ان المخ يستقبل صوره من العين اليمين يستقبل صوره من العين الشمال ويجمع الطفل ده ما عندوش صوره من العين اليمين المخ يعمل ايه في العين اليمين؟ نيجلكشن زي ما انت قلت يلغيها. When the brain neglects this eye calls amblyopia. وما هي الامبيلوبيا؟ brain neglection to one eye. اسالك سؤال لو انت لا قدر الله لا قدر الله عندك كورنيال اوباسيتي في one eye يحصل لك امبيلوبيا؟ يعني المخ يهمل هذه العين؟ لا لازم في الاطفال انت خلاص المخ بتاعك اتعود ان في هنا عين وفي هنا هو لسه المخ بتاعه بيتعلم يعني لسه بيتعلم يتعلم صوره من هنا وصوره من هنا. لو انت ما خليتوش يتعلم كويس هيعمل ايه في العين اللي فيها اوباسيتي؟ امبيلوبيا او نيجلكشن. يبقى موضوع الامبيلوبيا ده ما يحصلش غير في اول ست سنين من العمر لان لسه المخ بي ايه؟ بيتعلم. دايما الامبيلوبيا معاها مصيبه اخرى اسمها سكويت. ليه؟ المخ يا جماعة بيسيطر على ايه؟ في هنا مصر بتحرك العين اسمها اكسترا اوكلر مصر. ساعات المصر دي تبقى ضعيفة والمصر دي تبقى قوية. مصر ضعيفة والمخ يعمل ايه؟ يعمل حاجة رفيفة. المصر دي ضعيفة ابعت لها امبلسز كتير والمصر دي قوية ابعت لها امبلسز ايه؟ اقل. المخ بيسيطر. طب لما المخ يعمل في هذه العين امبلوبيا نيجليكشن يبعت لها امبلسز المخ يفقد السيطرة على المصر هو المصر القوية تعمل ايه في العين؟ سكوت. دايما كده في المنهج بقى كله اي عين برين نيجلكتد اي عين امبيلوبيك المخ هيفقد السيطرة على الاكسترا اوبنر مصر بتاعتها هم يحصل حوالي يعني تقولهم ورا بعض امبيلوبيا اند سكوت. ماشي يا جماعة بالمرة كده هل السكوت ده سببه باراليسس؟ هل في مصر باراليسس؟ فنسميه ايه؟ دايما السكوينت لما بيبقوا ان باراليتيك ولا نون باراليتيك. لما نيجي ناخد انواع السكوينت هقول لك ان هو نون باراليتيك سكوينت. يبقى طفل صغير في عين فيها اوبس يحصل ايه؟ عين يونيلاترال امبيلوبيا وسكوينت. صلى حضراتكم يعني ايه امبيلوبيا؟ نيجلكشن تو وان اي. والعين اللي نيجلكت دي دايما تحول لايه؟ خفاجي. عشان المخ هيعمل ايه في المصل؟ نيجلكشن. ماشي يا جماعه؟ طب لو كانت بايلاترال الطفل عنده بايلاترال اوبسيتي بس حاجه غريبه سبحان الله تلاقي ايه بص عليا تاني تلاته من كده شفتهم دي؟ لان تقعد رايحه جايه كده مرض اسمه نستجما. يعني ايه نستجما؟ يعني نون فيكسنج اي تلاقي ايه مش حاسه كده اكيد شفتوه. هبقى اجيب لكم عليها فيديو المره الجايه ان شاء الله نسيت احضر لكم عليها فيديو. طب ماشي نستجمر هو الحمد لله يا جماعة أنا ما عنديش نتيج مصري وانتو كمان ما عندكوش نتيج مصري عشان كلنا عندنا جود فوزيك عندنا جود فكتيشن ريفليكس الفوبيا بتعمل حاجة اسمها فكتيشن ريفليكس هذا الفوبيا طلع حضرتك لو في أشعة واحد عنده فوبيا الأشعة تجمعت جنب الفوبيا العين دي تعمل ايه؟ تحرك حركة بسيطة جدا قم تجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة وبعدين العين تثبت يبقى الفوبيا دي بتساعد ان العين تثبت صح؟ ريفليكس اسمه ايه؟ فكتيشن ريفليكس طلع حضرتك لو العيان ما عندهوش فوبيا العين تعمل ايه؟ مفيش فوبيا طب العين تدور على ايه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجي له ايه نستجما يبقى كده يا جماعه احنا بنتكلم بره الموضوع الاول اي عيان عنده نستجما اكيد مين نوت ويل ديفلوب اكيد الفوبيا نوت ويل ديفلوب صح الكلام طيب العيان اللي عنده كورنيا اوباستي ده الفوبيا دي نوت ويل ديفلوب والفوبيا دي نوت ويل ديفلوب ويجي له ايه نستجما السؤال ليه ليه الاوباستي خلت الفوبيا ما تبقاش موجوده وبالتالي جاله ايه نستجما بقولك ان كلنا بنتولد بالفوبيا بنتولد بيها بس موجودة كاناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل كأنك عايزة تتشحن كده لازم يوصل لها ضوء الفوبيا دي لازم يوصل لها ضوء عشان تشتغل بقية العمر مش تشتغل بقية عمرك لازم الفوبيا دي يوصل لها ضوء في اول 3 شهور من العمر طب لو في هنا بايلاترال اوباستي وهنا بايلاترال اوباستي كده ومفيش ضوء وصل للفوبيا في اول 3 شهور من العمر الفوبيا تبقى موجودة كايه بس كاناتومي فقط ولكن مش فجأة قم يجيله ايه؟ نستجمر يبقى ليه العيان ده هيجيله نستجمر؟ لأن البايلاترال اوباستي هتمنع الديفلوبمنت اوف ذا فوبيا هتمنع الديفلوبمنت اوف ذا فيكسيشن ريفلكس يبقى العيان هيجيله نستجمر لأن الاوباستي هتؤدي إلى فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا فوبيا أو فيلير اوف ديفلوبمنت اوف فيكسيشن ريفلكس الضوء مش هيخش لأن العيان مش قم العيان ده ما تعيش عنده ايه؟ فوبيا وأي واحد ما عندوش فوبيا يعني بتبقى ثابتة لا بيجي له ايه بيجي له نستجما مين ما فهمش دي مين ما فهمش بجد يبقى الليل بايلاترال الاوباستي خلت العين يجي له نستجما عايز اتاكد ان انتوا فاهمين عشان الاوباستي منعت الدور ان يوصل لمين للفوبيا والفوبيا يا جماعه لو ما طلعهاش ضوء بتبقى موجوده كانها مش موجوده اي واحد ما عندوش فوبيا الفوبيا بتاعته مش موجوده يجي له ايه بقى نستجما هسالكوا سؤال بقى سهل قوي الولد ده هيتعلم كويس عنده بايلاترال اوباستي هيتعلم كويس وعامل الذكاء بتاعه هيبقى عالي ولا واطي؟ واطي هيجيله سام ديجري من المنتال ريتارديشن من التخلف. يبقى لو الاوباستي صفر واليوني لاترال الخلاصه بقى حاضر يعني مش مش مش روتين الواد ده هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجيله ديجري يعني مش هيبقى متخلف هيبقى يجيله ديجري هيبقى اقل من زمايله ديجري من المنتال ريتارديشن لو ادينا ما دارس وتعالى هيبقى كويس يبقى لو الاوباستي يونيلاترال بطفل امبلوبيا وايه واسكوست لو بايلاترال منتال ريتارديشن اند نستيجما اخر حاجه هقولها النهارده لو الاوباستي بطفل خلصناه طب لو الاوباستي بواحد كبير وبقى لها 20 30 سنه وبس ايه عين عيان بقى لها 20 30 سنه بنسميها اولد اوباستي ايه يعني؟ اي عنصر باثولوجي في جسمك ممكن يحصل له ايه نتيجه انت سايبه كتير؟ كالسيفيكيشن ممكن يحصل له ديجنريشن هسالكوا سؤال لو الليفر لا قدر الله ديجنريتد بيحصل ايه في حجمه؟ بيزيد كذلك الاوباستي دي لو سبناها فترات طويله واحد عنده اوباستي من زمان ممكن يحصل فيها ديجنريشن قم تزيد في الايه؟ الاوباستي قم تزيد في الايه؟ الصيف يبقى الاولد اوباستي ممكن يحصل فيها ديجنريشن قم تزيد في السايز قم تعمل الاليفيشن بالاوفرلاين دلوقتي. الاي مين ده مش هيعجبه هذا الاليفيشن؟ اللي يبتدي يخبط الايبيثيليوم قم يعمل هنا ايه فوق؟ ألسر. الألسر دي حصلت فوق الاوباسيتي بنسميها اسيروميتس ألسر. اقول لك جمله تخلص الاسيروميتس ألسر اللي يفهمها هيتمزج قوي. الاسيروميتس ألسر دي ألسر occur on top of all the degenerated obesity حد فهمني؟ ما شو اللي انا قلت؟ الاثيروميتس ألسر ألسر on top of all degenerated بص علي old ايه؟ degenerated يعني ايه؟ يعني كبرت يبقى ألسر occur on top of all degenerated obesity ما هي هذه الألسر؟ الألسر اللي بتحصل فوق all the degenerated وبس نسميها يا دكتور الثيروميتس ألسر. Thank you. خلاص انا هديك يا جماعه بارت 2 هتلاقوه موجود. انا جبت بارت 2 المفروض النهارده موجود في مكتبه اللي هي مكتبه الكليه بارت 2. يا ريت تشتروا بارت 2 من دلوقتي. ليه؟ الكتب بتخلص ومش ببع تاني تقول صور بقى بتبقى مسخره. فكل واحد ياخد نسخته من دلوقتي. ما ينفعش تبقى طالب عندي ومش لاقي الكتاب. ماشي؟ الكتاب موجود النهارده. كل واحد ياخد نسخته يا جماعه لو سمحتوا. ماشي؟ ثانك يو.